أنا فتاة في 17 من عمري، مؤمنة ومواظبة على أداء الصلاة والحمد لله، ولكن مشكلتي هي الوسواس والشك، فعندما أستيقظ من النوم أجد بللا في ملابسي وأغتسل لاعتقادي أنه احتلام، مع أنني لا أعرف معنى الاحتلام وما صفة الماء المصاحب له. لقد أصبح تفكيري محصور في هذه المشكلة لدرجة أنني أغتسل في بعض الأيام مرة أو مرتين، وأصبحت في قلق كبير، وأشك دائما في نظافة ملابسي وكل شيء حولي، وأستبدل ملابس الداخلية عند كل صلاة. أرجو إفادتي، هل كل بلل تجده المرأة في ملابسها يكون احتلام ولو كان قليل لا يصل أحيانا إلى الملابس؟ أفيدوني أفادكم الله. أولا، الوساوس من الشيطان، هذه الشكوك التي تعتري الإنسان والوساوس كلها من الشيطان، فالواجب محاربته والتعوذ بالله من شره. فعليك أن تتعوذي بالله من الشيطان، وأن تحذري وساوسه، وأن تجتهدي في استحضار عظمة الله، وأنه سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأنه رحيم بعباده، وما جعل عليه في الدين من حرج. ثم عليك أن لا تخضعي لوساوس الشيطان، بل عليك أن تبتعدي عن وساوسه، وإذا أحسست بشيء قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستمري في عملك من صلاة ووضوء وغير ذلك، ولا تعيدي شيئا ولا تخرجي شيئا. أما الرطوبة التي تجدها المرأة في فرجها أو في ملابسها، هذا فيه فهذه الرطوبة محل نظر، فإن كانت منيا فهذه علامة أنه احتلام. إذا استيقظت ورأت منيا وهو الماء الثخين الغليظ، هذا يكون عن احتلام. استيقظت من نومها ليلا أو نهارا فذلك احتلام، فعليها أن تغتسل. أما إذا كانت رطوبة عادية ليس فيها ما يدل على المني، فإنها قد تكون رطوبة من بول أو مما اللي يحصل للمرأة في فرجها، فيحصل في ملابس منها من السراويل أو في قميص شيء من ذلك، والمرأة تبتلى بأشياء من الرطوبات والمياه التي تخرج من فرجها غير المني. فإذا كنت لا تجزمي أنه مني فليس عليه غسل، حتى تعلمي وتجزمي وتيقني أنه المني المعروف الذي هو أصل الإنسان، وهو ماء غليظ تشبه رائحته رائحة طلع الفحال. فينبغي أن تثبتي في هذا الأمر، وأن تحرصي على أن تعلمي ما هو هذا الشيء. وإذا كان شيئا عاديا لا يشبه المني بل هو شيء عادي، فهو من رطوبة الفرج، فيكفي أن تغسلي ما أصاب ملابسك من ذلك، وتستنجي بالماء، ثم توضئي وضوء الصلاة، يكفي هذا ولا حاجة إلى الغسل. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.